كيف تفكر بشكل إيجابي في حياتك؟ لأن ما توضحه لنا هذه القصة المشابهة لقصة موسى عليه السلام والخضر والتي يفعل فيها الآخر أشياء بأمر من الله عز وجل وتبدو في ظاهرها سيئة، لكن تحصل بسببها فوائد عظيمة جدا، ولم أذكرها القصة الأصلية لطولها. ما توضحه لنا هو أنه من يعرف حقا ما هو الحظ الجيد وما هو الحظ السيء في حياتنا، لا أحد يعرف ولا الأكثر حكمة منا أن الأمر حقا ليس بهذه البساطة. أن تكون الأشياء غير السرة التي حدثت لنا هي بالضرورة سيئة جدا بالنسبة لنا، وأن الأشياء المبهجة على السطح هي بالضرورة أشياء جيدة بالنسبة لنا، وهذه فكرة مبسطة جدا. فلا يمكنك حقا معرفة ما هو الحظ الجيد وما هو الحظ السيء حتى تم لعب كل بطاقة أخيرة. فهناك شيء أعمق يحدث في الحياة، وأنه ليس من السهل جدا معرفة ما هو بالضبط. إذا كنت تفكر في كل التحديات التي تواجهك حقا في حياتك على أنها أوقات عصيبة، فهذا غير صحيح، لأن الأوقات المؤسفة التي من الواضح أننا نسميها بأنها مؤسفة، لكن علينا تتبع ذلك مرة أخرى وإلقاء نظرة، فسوف تجد أن أعظم هداياك تنبع من هناك. ستجد أعظم نقاط قوتك تأتي من هناك. ستجد أكبر نمو لديك يأتي من هناك. ستجد أكبر دروسك في الحياة من هناك. ستجد أكبر نجاحاتك تنبع من هناك. لذا فإن تلك الأوقات الصعبة في كثير من الأحيان هي حقا بذور نجاحنا النهائي. لذا لا تتسرع في الرغبة في استبعاد هؤلاء والحكم عليهم بأنهم سيئون، وهذا ما تفعله معظم الوقت. فأنت في كثير من الأحيان تقلق بشأن الأشياء الجيدة حقا بالنسبة لك، الأشياء التي ستجعلك تنمو، الأشياء التي هي في الحقيقة تجعلك ناجحا. ولتوضيح هذه الفكرة، لا يمكن أن تكون هناك مشكلة ليست فرصة في حياتك. وأعتقد أن هذا هو جوهر التفكير الإيجابي، هو فهم أن كل مشكلة وكل تحدي تواجهه هو في النهاية فرصة. أريدك أن تبدأ في التفكير من الآن فصاعدا في كل مشكلة لديك من أصغر إلى أكبر مشكلة. تذكر دائما أن تفكر فيما يمكن أن أحصل عليه من هذا. ما هو الدرس الذي سأتعلمه؟ كيف سيطورني هذا؟ كيف سيؤدي هذا إلى انتصار النهائي وإلى نجاح النهائي؟ وهذا سيستغرق الكثير منك. فأنا أقول لك، حسنا، على الرغم من أن هذه المشكلة تبدو حقيقية جدا، هناك شيء يمكنني استخلاصه منها، هناك شيء إيجابي فيها يمكنني الاستفادة منه. في الاختتام، سأقدم لكم تمرينا، هذا شيء يمكنكم القيام به عمليا لتدريب عضلات تفكيركم الإيجابي. حقا هو ما يسمى تحدي السبعة أيام الإيجابية الذي ربما سمعتم عنه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لمدة سبعة أيام تختارون أن تلتزموا أن تفكروا صفرا في الأفكار السلبية. شكرا على المتابعة.